صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتابه ثلاثة الأصول أنواع العبادة، تقدم لنا من أنواع العبادة الدعاء والخوف، ثم ذكر الرجاء واستدل بقوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء على أنواع، ورجاء الله عز وجل من أجل العبادات، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك، ورجاء المخلوق فيما يقدر عليه مباح. ورجاء الله عز وجل عبادة وقربة إلى الله، وهو عبادة قلبية إذا تعبد بها المسلم لربه ودان بها لله عز وجل ورق قلبه لخالقه وطمع قلبه فيما عند ربه فإنه في عبادة. أما من يرجو، وهو أي رجاء الله عز وجل على ثلاثة أنواع: رجاء صحيح، الأول رجاء صحيح، والثاني رجاء صحيح، والثالث رجاء فاسد. رجاء الله تبارك وتعالى على ثلاثة أنواع: رجاء الصحيح، رجاء العاملين الذين عملوا الصالحات ورجوا أن الله يتقبل منهم أعمالهم وأن يثيبهم على ما عملوا من الصالحات، فهذا رجاء صحيح. الثاني رجاء التائبين الذين أسرفوا على أنفسهم وأكثروا من الذنوب والمعاصي ثم تابوا إلى الله وأنابوا، فهؤلاء رجاؤهم رجاء صحيح لأنهم يرجون أن الله يقبل توبتهم ويغفر زلتهم. الثالث رجاء فاسد وهو التمني الذي ليس مع العاملين ولا مع التائبين، فهو رجاء فاسد كما في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ورجاء الأول رجاء الذين عملوا الصالحات، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويكثرون من الأعمال الصالحة ويرجون من الله أن يتقبل منهم، فهؤلاء يقولون: نرجو أن الله يتقبل منا ما عملنا. والثاني أسرف على نفسه في المعاصي وأكثر من الذنوب وسمع قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وسمع قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرجى من ربه أن يقبل توبته وأن يغفر زلته، فيقول أنا أرجو رحمة الله وأرجو مغفرة الله، فنقول رجاؤك رجاء صحيح. الثالث رجاء المتمني، لا مع العاملين ولا مع التائبين، فهذا رجاؤه رجاء فاسد. ومثل أهل العلم لذلك بالأول والثاني برجل اشترى أرضا وحفر بئرا وغرس شجرا وأخذ يسقي هذه الشجر، ويمر به من يمر ويقول أرجو أن الله يثمر لي هذه الأرض وهذا الشجر فيثمر فأبيع منه وآكل وأهدي، وكل يقول رجاؤك رجاء صحيح. أما الثالث المتمني فهو مر بأرض واضطجع فيها، فمر عليه آخر فقال له لماذا أنت مضطجع في هذه الأرض؟ قال أرجو أن يكون فيها ماء وأن يكون فيها شجر وأن يثمر الشجر وأبيع منه وآكل. فيقول له الذي سأله هذا تمني، لأنك ما عملت حتى ترجو. قال أتظن أن الله لا يقدر على ذلك؟ قال لا، أجزم بأن الله يقدر على هذا، ولكن ربنا أمرك بالأسباب، بفعل الأسباب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا رجاء، فهذا متمن في الحقيقة، لأنه ما عمل ولا حرص على العمل، وإنما هو يتمنى. فهو كمثل قول بعض الناس إذا قيل له اتق الله واعمل الأعمال الصالحة أو تب إلى الله واترك الذنوب والمعاصي، قال أنا أرجو رحمة الله. نقول هذا تمني وليس برجع، لأنك لست مع العاملين ولا مع التائبين. فمثله كمثل الذي اضطجع في هذه الأرض ورجى أن تثمر وهو لم يعمل فيها عملا، وهو مثل الكسالى الذين اضطجعوا وكسلوا عن العمل الصالح، وإذا قيل لهم توبوا إلى الله قالوا الله غفور رحيم، وإذا قيل لهم اعملوا الصالحات قالوا الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة. وهذا حق، لكن ربنا قال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمة الله عز وجل لا يحجبها أحد، لكن لها أسباب. المهم أن هذه أنواع الرجاء الأول. أما الثاني فهو رجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يرجو من الولي أن ينفس كربه وأن ييسر له أمره وأن يقضي له حوائجه، فهذا رجاء من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. وهذا قد يقع من بعض الناس الذين يعظمون الأولياء ويغلون فيهم، تلق قلوبهم لهم ويرجون منهم ما يرجون من الله عز وجل من تفريج الكروبات وإزالة الشدائد، فهذا الرجاء من الشرك، وصاحبه مشرك بالله تعالى. وأما النوع الثالث هو رجاء مباح، كمن يرجو مخلوقا حيا حاضرا قادرا فيما يقدر عليه، فإذا رجى المخلوق مخلوقا وهو حي وحاضر وقادر فهذا رجاء مباح. فهذه أنواع الرجاء التي ذكر المصنف رحمه الله أن الرجاء من أنواع العبادة. ثم ذكر بعد ذلك الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والتوكل. فالرغبة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز إلا لله عز وجل، وفيما عند الله عز وجل، وكذلك الرهبة وكذلك الخشوع، وهو نوع من خضوع البدن، كما أن البدن يخضع فالقلب يخشع. فإذا خشع القلب لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك في عبادة الله. وخشوع القلب كخضوع البدن، فكما أن البدن يخشع فالقلب يخضع ويخشع، فلا يجوز خشوع القلب وخضوع القلب إلا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الخشوع الذي يطلب فيه ما لا يقدر عليه إلا الله. أما الرقة للوالدين والرقة للضعيف والرحمة والرأفة بالمؤمنين فهذا شيء مستحب وهذا شيء مسنون، وليس من الخشوع المذموم. إنما الخشوع هو خضوع القلب لغير الله. قد تشاهد كثيرا ممن يعظم الأولياء إذا سلم عليه خشع له وخضع له وسجد على يده، وهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخشية، واستدل بقوله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى الله عز وجل على عباده الذين يدعون الله رغبا ورهبا ويخشعون لله عز وجل. فإذا أثنى الله على شيء فهو دليل على أنه يحبه، فإذا أحبه فلا يجوز صرفه لغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخشية، والخشية نوع من الخوف، إلا أن الفرق بين الخوف والخشية أن الخوف يكون بعلم وبدون علم، أما الخشية لا تكون إلا بعلم، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخص ما تكون الخشية بالعلماء لأنهم يعرفون الله ويعرفون عظمته وكبرياءه وسلطانه ويخشونه، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. واجب على من أعطاه الله علما أن يخشى الله وأن يخاف من ربه خوفا وخشية أعظم وأشد من خشية غيره، لأنه يعلم من عن الله ما لا يعلمه غيره. وهذا هو الفرق بين الخوف والخشية. الخوف يكون بعلم وبغير علم، إنما يفرط ويخاف من الشيء الذي يخوف منه. أما الخشية فلا تكون إلا بعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله التوكل، والتوكل نوع من العبادات القلبية، وهو من أجل العبادات، كما قال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو اعتماد القلب وتفويض القلب على الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو بالغ أمره. والتوكل لا يجوز إلا على الله عز وجل. هنا الخوف يجوز فيه خوف مباح، والرجاء فيه رجاء مباح، والمحبة فيها محبة مباحة، وأما التوكل فليس فيه شيء مباح، بل التوكل كله على الله وحده، والاعتماد والتفويض على الله وحده، بقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الناس من يتوكل على غير الله ويعتمد قلبه على الأولياء والصالحين، فقلبه يتوكل ويفوض أمره ويعتمد على الولي أن يقضي حاجته وأن ييسر أمره وأن ينفس كربه وأن يفرج همه، وهذا مشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكثير ما يتلفظ به بعضهم يقول: عليك اعتمادي اليوم يا صاحب طنطا، أو ما شابه هذا ممن بلي بتعظيم الأضرحة وتعظيم الموتى والغلو في من يزعم أنه ولي، فهذا اعتمد على هذا الولي وتوكل عليه. ومن توكل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الثاني نوع من التوكل وهو مباح، وهو محرم. والنوع المحرم أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، بمعنى يعتمد قلبه على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا من الشرك الأصغر، ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وهو كأن يكون له مرتب ويعتمد بقلبه على هذا المخلوق أنه يعطيه وأنه يبذل له في كل شهر أو في كل أسبوع أو نحو ذلك، ولا يمر التوكل على الله على قلبه. وهذا ليس بشرك أكبر، لأن المخلوق يقدر عليه، وليس بمماح، لأنه منهي أن يتوكل على المخلوق. فقالوا: هذا نوع من الشرك الأصغر. وقالوا: إنه لو أنه كان يبذل لك هذا المال في الشهر أو في الأسبوع أو في اليوم، فإن قلبك يجب عليك أن يعتمد على الله في تيسير أمرك وفي رزقك. قال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فلا يطلب الرزق إلا من الله. كما أن العبادة لا تكون إلا لله، فالرزق لا يطلب إلا من الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قالوا: ولو أن المخلوق يقدر على هذا الشيء، فاعتمد بقلبك وفوض أمرك على الله. فهذا الأول والثاني، الأول من الشرك الأكبر والثاني من الشرك الأصغر. وليس في التوكل شيء مباح على المخلوق، وأما أنك توكل شخصا يقضي لك حاجة فلا يسمى هذا توكلا، وإنما يسمى توكيلا. فأنت توكل هذا الشخص وتقول: وكلتك في قضاء هذه الحاجة أو في شراء هذه الحاجة، وتوكلت على الله، وكلتك وتوكلت على الله، وكلتك ووكلت الأمر إليك وتوكلت على الله. ولذلك ذكر العلماء أنه لا يجوز أن تقول: أخاف من الله وأخافك، ولا أن تقول: أرجو الله وأرجوك، ولا أن تقول: أتوكل على الله وعليك. إنه لا يجوز ذلك، لأنك ساويت الخالق بالمخلوق. فالخوف تقول: أخاف من الله ثم منك، وأرجو الله ثم أرجوك. وأما التوكل فقالوا: ما تقول أتوكل على الله ثم عليك، حتى ما تقول أتوكل على الله ثم عليك، ولكن تقول: أتوكل على الله وأكل الأمر إليك. فالتوكل لا يجوز إلا على الله وحده لا شريك له، لأن الله أمرنا بذلك. وحصل التوكل بقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الإنابة، وهي نوع من التوبة، وهي أرق من التوبة. قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهي نوع من التوبة، إلا أنها أرق منها. فالإنابة والرجوع إلى الله وحده لا شريك له. التوبة لا تصرف للمخلوق، كمن يأتي إلى ولي أو إلى سيد ويقول: أتوب إليك يا شيخ فلان، يعني من العمل السيء، أو أنيب إليك أيها الولي. فليس هو جنى على الولي أو جنى على هذا المخلوق ليتوب من ذنبه أنه أخطأ عليه، ولكن يظن ويزعم أنه ما تقبل توبته إلا إذا طلبها من الشيخ أو طلبها من الولي، وهذا من الشرك. والتوبة رجوع وإقبال، التوبة رجوع عن المعاصي وإقبال على الطاعة وعلى الله عز وجل. فمن ترك المعاصي ولم يقبل على الله فليس بتائبا. من ترك المعاصي ولم يقبل على الطاعات فليس بتائب. إنما التائب من ترك المعاصي وأقبل على الطاعات، فهذا هو التائب بالحقيقة. والتائب والتوبة لها شروط: الندم على فعل الذنب، والعزم ألا يعود، والإقلاع عن المعصية، ورد المظالم إلى أهلها، هذا هو الرابع. والخامس أن تتوب خوفا من الله رجاء لما عنده، فانتبه لهذا، أن تكون توبتك خوفا من الله رجاء لما عنده، أما إنك تتوب من أجل أن تشفى من مرضك أو أن ييسر أمرك أو أن يوسع عليك في رزقك، فهذه لا تسمى توبة خالصة لله، بل أنت تبت للدنيا. إنما التائب حقا الذي يتوب خوفا من الله رجاء لما عنده، ويرجو من ربه أن يوسع عليه وأن يشفيه من مرضه وأن يفرج همه وينفس كربه، فهذا جائز. أما إن أصل التوبة يكون لأمر الدنيا، فهذا ما تاب لله، تعلم الفرق؟ الفرق واضح. إن كانت التوبة لله وخوفا من الله ورجاء لما عنده، هذه توبة لله. وإن كانت التوبة من أجل أمور الدنيا، فهذا عمل للدنيا. والإنابة أخص من التوبة، والله عز وجل أمرنا أن نريب إليه، ودعانا إلى التوبة فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلو عمل ما عمل الإنسان من المعاصي فلا يحول بينه وبين التوبة إلا أن تغرغر روحه أو أن تطلع الشمس من مغربها، وما دام ليس كذلك فباب التوبة مفتوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفار الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قتل 99 نفسا بغير حق، فسأل من يدله على من يفتيه هل له من توبة، فدل على رجل فقال: وأنا لك بالتوبة، ما لك توبة، فكمل به 100 فقتله. فسأل عمن يسأله عن التوبة فدل على عالم، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن اعمل كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاعمل للتوبة. قال: ماذا أعمل؟ قال: أن تفارق البلد التي عصيت الله فيها، وأن تخرج إلى بلد طاعة، ليعلم الله من نفسك خيرا. فخرج من هذه البلد التي عصى الله فيها، فاحتضر في أثناء الطريق قبل أن يصل إلى البلد التي خرج إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقالت ملائكة العذاب: قتل 100 نفس. وقالت ملائكة الرحمة: خرج تائبا. فتنازعوا في من يقبضه، هل ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فأتى ملك فحكم بينهما أنه يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما أقرب يأخذه الذي هو أقرب إلى القرية التي خرج إليها أم التي خرج منها، فنأى بصدره إلى القرية التي خرج إليها، فوجد أقرب إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. نسأل الله أن يرحمنا وجميع المسلمين برحمته التي وسعت كل شيء. وبهذا تعلموا أن القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب مهما عملت من المعاصي، ثم تبت إلى الله توبة صادقة فباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هل تريد بعض أحسن من هذا من كلام الله عز وجل؟ والله لو قام الواعظ سنة